بصحبه هنا لازلنا في صدد مبحث التقليد في العقيدة. التقليد في العقيدة قلنا أن الفرق فيه على أقوال متباينة ومختلفة، فمعتزل على كفر المقلد في العقيدة، أنه لابد من سبق إيمان سبق نظر عقلي، والأشعرية على عدم إيجاب ذلك أو إيجابه دون تكفير المقلد إلا من شذ منهم. والصواب تفصيل، صواب أنه ثمة تفصيل في هذا. أما مجمل التوحيد فإن التقليد بشأنه مجزئ لأجل ما أودعه الله عز وجل من الفطرة الدالة عليه، فيكون الموحد بالفطرة مؤديا ما عليه، ولا يلزم أن ينظر ويستدل. إذا نظر واستدل فإن ذلك كمال وزيادة، لكن ليس بشرط في إيمانه، لأن الفطرة تؤدي إلى التوحيد وهو قد استعملها في وتوصل إلى التوحيد. لم ينظر ولم يتدبر ولم ينظر في الحجج العقلية، وأنه لابد لكل صنع من صانع، وبالتالي لابد أن يكون لهذا الكون إله وأن يكون إلها واحد وهكذا، هذا لم يسعى فيه ولم يدخل فيه، ولكن وكانه مع ذلك وصل إلى التوحيد. نقول وصوله إلى التوحيد ممكن أن يكون مجزئا. لماذا؟ لما أودعه الله عز وجل في مركزه في الفطر من الاعتراف بذلك. وإنما الأمر بالتفكر والاستدلال على ذلك بالعقل على وجه الشرطية متوجه لمن دكست فطرته. هذا نعم، من دكست فطرته نقول واجب عليه النظر والاستدلال العقلي. الذي دكست فطرته بمعنى لم يوحد الله عز وجل ثم ترك النظر والاستدلال ثم زعم التوحيد ثم زعم أنه موحد، فهذا توحيده الذي توصل إليه من دون نظر واستدلال لا يجزئ في الباطن. طبعا لا يجزئ في الباطن، لأن مسألة هنا خفية لا تعلق بأحكام ظاهرة، لا يجزئ في الباطن. لماذا؟ لأنه لم يتوصل التوحيد بالفطرة، الفطرة اندكست، كيف سترجع؟ ترجع بالاستدلال العقلي. هذا التفصيل في شأن التوحيد. يعني التوحيد نقول عموما أنه يجزئ الوصول إليه بالفطرة، وبالتالي لا يجب الاجتهاد والنظر والاستدلال. فالتقليد في العقيدة هنا مجزئ في ناحية ماذا؟ في ناحية التوحيد. التوحيد في العقيدة مجزئ في ناحية التوحيد. والكلام في من تكسس فطرته هذا كلام خاص، كلام هو بمثابة الاستثناء، لأن مقتضاه هو النظر في الحكم الأخروي، ونحن نتكلم عن أحكام الدنيا. أحكام الأخرى سيأتي البحث فيها. أحكام الدنيا بماذا نحكم على الإنسان بالإسلام؟ نحكم عليه بظهر الكلام، بظهر القبول، بظهر الانقياد، بظهر شهادتي لله عز وجل بالتوحيد. هذه الشهادة بالتوحيد مجزئة، مجزئة إذا ولو تخلف النظر العقلي من أجل أنه أن الفطرة توصل إليها أيضا وقبلها أصلا. هذا هو التفصيل بالنسبة لمسألة الاعتقاد، هل يجوز فيه التقليد أم لا؟ نقول نعم يجوز ويجزء ذلك في شأن في جانب ماذا؟ في جانب التوحيد، في جانب. أما في جانب الرسالة فإنه لا يجزئ عدم الاستدلال في الأحكام الأخروية، الأحكام الدنيوية نعم. ويتحصل من هذا أن الأحكام الدنيوية يجزئ فيها عدم النظر والاستدلال، يعني يجزئ فيها التقليد. لا، الأحكام الدنيا المحصل النتيجة، نحكي عن النتيجة. الأحكام الدنيوية يجوز فيها التقليد في العقيدة، يجزأ فيها التقليد في العقيدة بشقيها، في جانب التوحيد وفي جانب الرسالة يجزأ التقليد، لأن هذا أتى بشهادتين في الظاهر. فأنا أسأله كيف توصلت، ها؟ كيف توصلت؟ أما بالنسبة للتوحيد نسأله، ولو سألناه فإن سؤاله فإن جوابه سيكون بالفترة، وهذا يجزئ، يعني هي التي أودعها الله عز وجل في عند المكلف ويمكنه بها الوصول. فالتفصيل هو في شأن الحكم الأخروي، يعني في الأحكام الأخروية تفصيل، إذا قلد في العقيدة تفصيل بحسب ماذا؟ بحسب الاستدلال والنظر فيما يستأهل الاستدلال والنظر ويحتاج الاستدلال والنظر، وهو الرسالة. يعني هذا التفصيل في الحكم الأخروي، الأحكام الدنيوية نحكم بالإسلام على من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مهما كان طريق الوصول إلى ذلك، لأن هذه الطريق للوصول خفي، قد يكون مع نظر الاستدلال وقد لا يكون، وإذا لم يكن عن نظر الاستدلال فهو يجزئ بالنسبة للتوحيد أصلا في الأحكام الأخروية، فكيف في الدنيوية؟ وبالنسبة للرسالة أتى بالشهادة أن محمد رسول الله يقبل منه ذلك حتى لو ترك الاستدلال في الباطن، لأن الاستدلال أمر خفي، وإنما هو شهد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله أتى بالمطلوب. يعني قلت بالأدلة الفطرة وما جبل الله عليه الخلق من معرفته تعالى والإقرار بتوحيده كافية بالنسبة لأصل التوحيد، فلا يشترط لصحته تكلف نظر، وإنما الأمر بالتفكر والاستدلال على ذلك بالعقل على وجه الشرطية متوجه لمن انتكست فطرته ووصل بعقله إلى ما يخالفه من إنكار الصنع ونحو ذلك. ولذا ذكر الحافظ أيضا في قوله فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، فإذا عرفوا ذلك اختلاف الأشعري في أول واجب وقول بعضهم أول واجب المعرفة وقول البعض أول النظر وقول الآخرين بل هو القصد إلى النظر، عقب على ذلك رحمه الله فذكر أن من العلماء من أعرض عن هذا من أصله وتمسك بقوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها، وحديث كل مولود يولد على الفطرة، فإن ظاهر الآية والحديث أن المعرفة الحاصلة هي أصل الفطرة، وأن الخروج عن ذلك يطرأ على الشخص لقوله عليه الصلاة والسلام فأبواه يهودانه وينصرانه. قال وقد وافق أبو جعفر السمناني وهو من رؤوس الأشاعرة على هذا، وقال إن هذه المسألة بقيت من مقالة الأشعري من مسائل المعتزلة، وتفرع عليها أن الواجب على كل أحد معرفة الله والأدلة الدالة عليه، وأنه لا يكفي التقليد في ذلك. ولذا نقل عن غير واحد من الأشاعرة عدم وجوب النظر، وعن القرطبي هذا الذي عليه أئمة الفتوى ومن قبلهم من أئمة ومن قبلهم من أئمة السلف، واحتج بعضهم بما تقدم من القول في أصل الفطرة وبما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة أنهما حكموا بإسلام من أسلم من جفاة العرب ممن كان يعبد الأوثان، فقبلوا منهم الإقرار بالشهادتين والتزام أحكام الإسلام من غير الإلزام بتعلم الأدلة، وإن كان كثير منهم إنما أسلم لوجود دليل ما فأسلم بسبب وضوحه له، فالكثير منهم قد أسلموا طوعا من غير تقدم استدلال. عدم سؤال النبي صلى الله عليه وسلم من أسلموا من جفاة العرب ومشركي الجزيرة ومن إليهم يدل على عدم تعلق ذلك بالحكم بالإسلام وعدمه، وأن الحكم بالإسلام يكتفى فيه بالنطق، يكتفى فيه بالنطق في البداية طبعا. الحكم الدنيا يحكم بمن على من شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بالإسلام، والحكم الأخروي مناط ب بقصد الوصول إلى الحق وطلب الحق كما قلنا في مسألة التقصير وعدمه، أنها مناط في مسألة العلم والجهل بالنسبة لأحكام الآخرة. يعني اللي يقول لا إله الله محمد رسول الله في الآخرة مش كلهم ينجون، واللي ما يقولش لا إله الله محمد رسول الله في الآخرة مش كلهم ما ينجوش، في مش كل ينجو بحسب ماذا؟ بحسب السعي في طلب الحق والتقصير في طلب الحق. اللي طلب الحق وتوصل إليه طلب الحق يعني قصد طلب الحق وتوصل إليه هذا ناجي في الآخرة. والذي طلب الحق ولم يتوصل إليه هذا يمكن أن ينجو في الآخرة كما النصارى ولا اليهود اللي ما ولا المشركين اللي وصلتهم من السلام مشوه ولا لم تصلهم أصلا سناني يعني ولا أربع قسم. قسم طلب الحق وتوصل إليه هذا ناجي، وقسم طلب الحق ولم يصل إليه هذا غير هذا ممكن أن ينجو، وقسم لم يطلب الحق ووصل إليه لا أقبل خليها الأخرى ولم يطلب الحق ولم يصل إليه هذا لا ينجو، وقسم لم يطلب الحق ووصل إليه هذا ممكن أن لا ينجو، مثل من تبع النبي صلى الله عليه وسلم من أجل قرابة من أجل مال من أجل كالمنافقين من أجل دنيا يصيبها وامرأة ينكحها فجرات الماجر إليه العمل بالنيات والقصد، وهذا لم يقصد الحق لم يقصد طلب الحق لكن توصل إليه في الآخر جابنا ليلة الله محمد. هذا كله في أحكام الآخرة، كله في أحكام الآخرة ينجو ولا ينجو هذه في أحكام الآخرة. أما كلامنا نحن عن الحكم الدنيا هو بمجرد شهادتي لله عز وجل بالتوحيد والنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة أقر بهذا في الظاهر، جميع فقهاء الإسلام يحكمون بإسلامه بداية يحكمون بإسلام بداية لا يقال لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم بإسلام بداية، ولا يسألون عن سبب وصوله لا إلى الرسالة ولا إلى التوحيد. أما التوحيد فلأن الفطرة تقتضيه، أما التوحيد فلأن الجواب صحيح يعني سيكون لم يأتي بجديد يعني، وأما الرسالة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل من أذعن لها عن سبب وصوله إليها وعن استدلاله وعدمه لم يسأل بدليل حكمه على المنافقين بالإسلام إلا أن يأتي ما يخالف ذلك، أن يبين الله عز وجل في معين أنه منافق بالوحي هذا، وقد انقطع بعض النبي صلى الله عليه وسلم ينظر فيه بخلاء الحال بعد النبوة قاضي الشرعي إلى آخره. لكن المقصود أن حكم النبي صلى الله عليه وسلم على المنافقين الذين لم ينكشف باطنهم ولم ينكشف نفاقهم حكمه عليهم بالإسلام يدل على هذا الأصل، وهو عدم شرطية الاستدلال والنظر حتى في جانب الرسالة، حتى في جانب الرسالة مع أن هذا يعني الأصل أن يكون مطلوبا، لأنه قد يدخل في الإسلام من لا يقصد الحق كالمنافقين. لكن نقول أن هذا إنما تنط بأحكام الآخرة دون الدنيا، رأيتم أحكام الآخرة هذا الأربع أقسام قلناها مقبلة حسب القصد الحق والتقصير في الطلب وعدم الكلام ذلك الكل. وبالنسبة لأحكام الدنيا فإنه يكتفى فيه بالإقرار، يكتفى فيها بالإقرار بالشهادتين بداية، وهذا أتى بها فلا نسأله لما كيف وصل بدليل، طبعا مثلا ليست عقلية نقلية بدليل أن النقل الحديث كل دل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل، كان يكتفي في من أقر بإقراره بتلفظه الشهادتين بداية، طبعا بعد إذا انتقض ذلك هذا له حكم آخر من ذلك مسألة عدم التزام الشرائع الظاهرة أو ما أشبه، ومن ذلك ترك الصلاة عند قوم، ومن ذلك طبعا المكفرات متفق عليها تسب الله وما أشبه والاستهزاء بالدين وما أشبه. المهم لكن نتكلم عن بداية، عن البداية، بداية قال لا إلى الله محمد رسول الله فأنا يكتفى له بذلك، لا يسأل لمن كيف سوصل كيف وصلت هذه النتيجة لا يسأل. أما بالنسبة للتوحيد فإن الفطرة تقتضيه أصلا حتى تارك الاستدلال العقلي فيعني هو أمره وقصده يعني حكمه أن النظر غير شرط بالنسبة إليه، لأنه يوجد غيرها مما يؤدي إلى التوحيد، يوجد غيرها مما يؤدي إلى التوحيد فهو دليل الفطرة. وجانب الرسالة لأن النقل اقتضى ذلك، بالنسبة لجانب الرسالة لأن النقل اقتضى ذلك، النقل دلنا قال لنا اللي هم السؤال عن الطريقة التي وصل إليها المتشهد والمقر بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته كيف وصل إلى ذلك. قلت لكن يبقى احتمال وجوب النظر والاستدلال العقلي خاصا بموضوع الرسالة مبدئيا عقليا يعني، ثم الحكم النقلي قل في الدنيا، لكن عقليا محتمل أن يكون شرطا نظر الاستدلال. لماذا؟ لأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي الفطرة. مش معنى تقتضي الفطرة؟ يعني الله عز وجل خلق الناس على سمت ما وعلى هيئة ما وعلى تهيئ ما، على تهيئ ما الذي هو الفطرة. هذه الفطرة جبل القلوب فيها على الاعتراف بالبارئ سبحانه وتعالى، بالصانع سبحانه وتعالى، ولكن لم يجبلهم جبلة ولم يفطرهم فطرة على الاعتراف بنبوة المتنبئين عموما، سواء كانوا على حق أو على باطل، حتى ينظروا في القرآن والمعجزات والبراهين والبينات. هكا ولا ما كانش يعني عقلا شرطيا، ما كانش المعجزات كانت كعدمها مثلا، والقرآن كان كعدمها، في حين أن الأدلة دلت على أن هذا معتبر في مسألة الرسالة. وعلى هذا لكن يبقى احتمال وجوب النظر والاستدلال العقلي خاص بموضوع الرسالة، يحتمل عقليا يعني أن يكون شرطا. نعم، كل شيء موارد ممكن، لأن الإقرار بالرسول عليه الصلاة والسلام هو ما يحتمل أن يكون لعرض الدنيا أو غرض من أغراضها، ولأن الرسالة هي باب الإيمان كله، وهو المفضي لوجوب توحيد الصانع وجوبا شرعيا. ولذا نقل بعد ذلك أن الكلام متوجه إلى الرد على من لم يثبت النبوة، فيحتاج من يريد رجوعه إلى الحق أن يقيم عليه الأدلة إلى أن يذعن ويسلم أو يعان فيهلك. وعلى هذا فالتحقيق أن يفصل في التقليد في الأصول فيقال، أما التقليد في التوحيد فجائز، لأن ما يمكن أن يذم من التقليد هو اتباع الغير من غير معرفة دليله. وأدلة توحيد الله ذاتية ضرورية يعني فطرية لا يمكن دفعها، لما جبل الله تعالى عليه الفطر من معرفته والإقرار بذلك. وأما الرسالة فلا بد أن يسبق الإيمان الاختياري بها استدلال نظري، لكن من قلد في ذلك وترك النظر يفصل فيه بحسب الحكمين الدنيوي والأخروي. أما في أحكام الدنيا فلا يحكم بكفر المقلد مطلقا، لأن يعني العبرة في هذه الأحكام هي بالإسلام الظاهر، إذ لم يشترط الشارع للحكم بالإسلام المكلف أكثر من مجيء بالشهادتين، وكان يكتفي منه بذلك أولا. وهذا كحال من دخل في الإسلام لمجرد دنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها، أو طمعا في غنيمة، أو لقرابة له بمن أسلم، أو تعصبا لقومه، أو أسلم مكرها كحال المنافقين، أو لنحو ذلك من أسباب أدخلت صاحبها في الإسلام الظاهر دون أن يكون استدل على الإيمان في الباطن. كما العكس من أكره على الكفر ولم يظهر منه الإسلام فإنه ينجو في الآخرة، كحال النجاشي مثلا، قال الله عز وجل إلا من أكره قلبه ومن أكره على الكفر أو من أكره على الإسلام فدخله في أحكام، يكون في أحكام الآخرة خاسرا. والعكس نعم، لماذا؟ لأن الإكراه عكس الاختيار، والأحكام والأعمال منوطة قبوله وعدمه نعم وعدمه بالاختيار والقصد والنية، عمل بالنيات. وأما في أحكام الآخرة ففي الحكم بالكفر والخلود في النار لمن لم يكن في الدنيا استدل على الإيمان تفصيل بحسب تقصيره في ذلك وعدم التقصير. أما من كانت الحجة الرسالية قد بلغته وفهمها ثم ردها فهو كافر هناك، يعني في أحكام الآخرة فهو كافر هناك أيضا خالدا، أيضا زيدا الثاني خالدا في النار، لأنه لا يكون خالف ذلك الاستدلال في الدنيا إلا كبرا. وأما من لم تبلغه الحجة الرسالية أو لم تبلغه كما هي فوقعت لديه شبه ترك من أجل الاستدلال أو تتمته أو لم يفهمها فتركه لبلاذة في الفهم بغير تقصير منه، فهذا حاله هناك بين النجاة وبين أن يختبر في العرصات، لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ونحو ذلك مما يدل أن ثبوت الحكم الشرعي مرتب على مع وجود العقل على ورود النقل أيضا، فلا نجاة بمجرد وجود العقل وحصول النظر إلا مع الاستسلام للنقل أيضا، كما لا نجاة بمجرد اتباع النقل وحصول التقليد إلا مع وجود العقل وحصول النظر أيضا، إلا ما ذكرنا من استثناء الحكم الدنيوي الظاهر المنوط بالاستسلام الظاهر للنقل، وشبهة المعتزلة بعدم كفاية الاستسلام للنقل وعموم الهلاك في الدارين لمن لم يستدل على التوحيد بعقله في الدنيا ولم يسبقه بتفكر النظر، هي قول من باب التحسين والتقبيح العقلي. لا ينسى أن نذكر شبهة المعتزلة ورد عليه، لأن شبهة المعتزلة يقولون أنه لابد من النظر والاستدلال في باب الاعتقاد كله سواء التوحيد أو الرسالة، لا يجزي عندهم من اتبع وانقاد وخضع بلسانه وتشهد لله بالشهادتين دون أن يسبق ذلك خضوع استدلال عقلي. طبعا هم محجوجون بتصرف المسلمين وأولهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا إجماع أنه لم يسأل، كان يكتفي بالنطق شهادتين بداية. النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنه أنه سأل الناس كيف توصلتم من الإسلام، وهؤلاء يشترطون النظر والاستدلال، فهم خالفوا أمر إجماعيا مقطوعا به قبل كل شيء يعني. ها؟ هم خالفوا الإجماع، وقبل ذلك هم يعني هذا في رد عليه. أما في حجة في بحث حجتهم في صدد التأسيس، يعني كيف أسسوا القول وتوصلوا إلى القول بشرطية النظر والاستدلال، نقول لنا دليلهم شبهتهم هي قولهم في باب التحسين والتقوية كالعادة. كيف يقولون فيه؟ يقولون بأن العقل يحسن حتى في التفاصيل. هم لم يقولوا هذا بحروفه، ولكنهم أصابوا هذا المعنى ووصلوا إلى هذا المعنى، وهو الإطلاق بإطلاق القول بتحسين العقل وتقبيحه. ما قالوش في المجمل حاجة في التفاصيل حاجة، قالوا العقل يحسن ويقبح هكا ولا إيه؟ هذا شنو ترتب عليه في المسألة يعني؟ ما تعلقه بمسألتنا أصلا؟ لب التقليد. نعم لب التقليد يعني كل شيء اسمه دليل، يعني الذي توصل للتوحيد ولم ينظر في ملكوت السماوات والأرض لم يستدل لم يعلم هذا يعني كيف غير معقبل. خلينا نذيك النتيجة، لم يستعمل عقله مع إمكان أن يستعمل هذا شيء. يعني العقل يمكن أن يتوصل للتوحيد عندهم، يمكن أن يتوصل للتوحيد عندهم، والإنسان لم يتوصل إليه، ألغى الوسيلة، فوصوله إليه كان من غير وسيلة. رأيتم عبرنا عن ذلك هنا، قلنا شبهة المعتزلة بعدم كيفية استسلام للنقل وعوم الهلاك في الدارين لم يستدل على التوحيد العقلي في الدنيا ولم يسبقوا بتفكر النظر، هي قولهم باب التحسين والتقبيح العقلي، إذ قد جعلوا الحكم بذلك مرتبا على وجود على مجرد وجود العقل، لأن الله تعالى قد أثبت صفات القبح لما فعله الناس قبل إرسال الرسل وورود النقل من الأفعال القبيحة والسيئة، كما في قوله اذهب إلى فرعون إنه طغى، وقوله أن أتي القوم الظالمين قوم فرعون، فدل أن مناط الذم هو العقل، وهذا عند أهل السنة باطل، لأن هذا الذم هو ذم لغوي عقلي وليس هو بذم شرعي موجب للعقاب الشرعي. ثم حاجة دقيقة برشا إن شاء الله تفهموني فيها وحاولوا تركزوا معي. قلنا أن العقل يحسن ويقبح في باب المجمل، ولا يحسن ولا يقبح في باب التفاصيل، لكن الإشكال هنا أن المسألة في المجمل، ومع ذلك نحن نرد عليهم ونقول أنه أو ينبغي أن يكون قولنا هذا لزيمه أن العقل لا يحسن ويقبح حتى في المجمل هكا ولا مش نكون كلنا متناسق يعني هكا ولا؟ نحن قلنا لا، العقل يحسن ويقبح في المجمل في المجمل. نعم، وهما قالوا العقل يحسن ويقبح هنا في شنو؟ في المجمل. في المجمل قالت ما دام قلت في المجمل لك هو عقلهم قال يقول الإنسان العقل يقول له فما إله وفما إله واحد، وهو يقول العكس هذا غير معذور. شفتوا التفاصيل؟ نعم التفاصيل. لا مش هذا، بس هذا العقل. لا مش هذا، فقولوا شيء ولا بلحنا نحو على أصل التوحيد. لا شيء. نعم سمعتك. شو السؤال؟ السؤال هما يعني هو العقل الذي توصلنا إليه وذكرناه مذهب أهل السنة أن التحسين التقبيح يكون في التفاصيل يكون في المجمل يكون في التفاصيل. المعتزلة هنا قالوا أن التحسين والتقبيح يكون في المجمل وبالتالي لا عذر خاطر نحن نتكلم في تقليد في العقيدة نتكلم في تقليد في المجمل هنا. هما حتى يقول لا إله الله محمد رسول الله يقولوا مش مسلم مدامه ما استدلش بعقله وعقله يوصلوا في الباب هذا اللي هو مجمل يوصلوا للتوحيد هو يوصل التوحيد والمصلش حتى حسبنا نحن يوصل بقلبك وقلت يوصل يوصل انت انقطع على عذر ما نرجعوش كون المسألة شرعية والعكس بالعكس بالطبيعة يدخل في الإسلام بدون هذا الاستدلال لن يكون ناجيا ولن يكون مسلما في الدنيا جابوا هنا هذا نقدحوا فيه معنا في الكلام اللي قالوا هنا أنا نقدحوش فيه كلام صحيح هما لكن فما جزئية أخرى فيش نقدحوا فيه وكلام صحيح لكن نقص حاجة وكهو مش هو مش في ذاته هو بالضبط مقدمة هذه معها مقدمة أخرى مقدمة ثانية مش تجي كلام صحيح بالضبط هذا هو لا التوحيد نعم كيف وصول إلى التوحيد لا هي تقول أنت الكافر الذي لم يتوصل بعقله إلى التوحيد مذموم الذي وصل الإسلام بغير الاستدلال مذموم شيخ هو كتكمل الاستدلال كتكمل مش هذا شيخ النجموش نقول نحن نحكي على العقل اللي قبح هذه ذكرت لكم نعم الفرد نقول من العقل اللي قبح والحسن في المجملات يعني مش الكل هو العقل ما أنه مقدم على النقل شيخ. نقول هذا التحسين والتقبيح في المجمل نفسه مجمل ما معنى هذا يعني كي قال هو السيء هذا ال هذا الذي لم يوحد الله عز وجل بعقلي أمره سيء حكمه ينبغي أن يكون مذموم الذنب مرتبة هذا الذنب نفسها مجملة هي ذنب لحد شنو لحد أنه كافر لحد أنه عاصي لحد شنو هو ذنب عقلي لغوي الذنب الشرعي هو في منطقة التفاصيل يحتاج إلى النقل والنقل ماذا يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسول رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل حتى قبل النقل شفتوا نحن نمشي معاه قلنا مذموم أي مذموم صحيح اللي ما استعملش عقله مذموم لكن مذموم إلى أي حد إلى حد أنه كافر نحن نتكلم عن الكفر والإيمان يقولنا لا يجزئ يعني نتكلم عن الكفر والإيمان مش على الإنسان مذموم ومش مذموم عقلا ولغة شفتوا فما جزئية أخرى داخل الجزئيات يعني المقدمة الثانية تفزلهم النتيجة ها لأنها مش صحيحة يعني مجرد أن الشيء مذموم معاهم المقدمة ذيك صحيحة خاطر العقل خاطر نحن نتكلم في المجمل والعقل يقول كيكا في المجمل يعني يحسن يقبح في المجمل كلام صحيح لكن هم بالمقدمة هذه فقط وصلوا إلى أن إلى التكفير وهذا باطل قطعا لأن هذه المقدمة لا يلزم منها التكفير تقول واحد مذموم يعني كافر بل تقول عاصي يعني ذم شرعي أصلا يعني كافر فكيف هو هذا الذم ليس شرعيا من أصله هذا الذم لمن لم يستخدم عقله ليس بذم شرعي أصلا هو ذم لغوي اذهب إلى فرعون إنه طغى أن يأتي القوم الظالمين العقل يحكم بأن هذا ظلم وأن هذا طغيان ولكن قبل أن يأتي من رسول اذهب إلى فرعون إنه طغى طغى قبل أن يأتي الرسول سماه طغيانا لكن هذا طغيان عقلا لغة يسمى طغيانا ليس هو الظلم والطغيان الشرعي والظلم ليس هو الظلم الشرعي يعني يأتي القوم الظالمين قوم فرعون ظلم معلوم فساده بالعقل لأنه في منطقة المجمل لكن إلى أي حد هذا الظلم يكون مذموما هل هو مذموم شرعا الشرع لم يأتي لم يرد وقتها أصلا رأيتم وحتى لو ورد يوجد في تفاصيله ما يدل وفي التوقيف ما يدل على عدم الذم الشرعي هناك لأن هذا الفعل السابق هو قبل ورود الحجة التي حددها الشرع نفسه وهي الشرع نفسه وهي النقل رأيتم هذه هي يعني هم كي قالوا مذموم هذا الذي لم يتوصل إلى التوحيد بعقله ولأن العقل يحسن ويقبح هو لم يستعمل هذا هذا مذموم. نقول نعم مذموم صحيح مذموم لغة الناس شرعا، لكن هذا ذم لغوي. ويفسد هذا كله قبل ذلك دليل الفترة، هذا على التسليم الذي كنا بصدده، هو على التسليم بأن هذا الاستدلال لابد منه عموما لغة عقلا مشئت، وأن تركه مذموم أصلا، وأن تركه مذموم كيف وتركه غير مذموم من أصله بدليل وجود دليل الفترة، ها هو مش مذموم طلع أصلا تركنا الاستدلال هذا العقلي، خاطر فما فترة قبل العقل فما فترة، هو إنسان أسلم بالفترة، كي أسلم بالفترة مذموم أصلا مش مذموم، لأن يعني الفترة تأدي ولا متأديش تأدي، فإذا لم يستخدم عقله فليس بمذموم أصلا، باهي نحسبه مذموم نحن على التنزل يعني والتسليم، إذا كان مذموما فهذا الذم لا يلزم أن يكون ذما شرعيا، قد يكون ذما عاما. المقدمة الأولى وهي كونه مذموما على التنزل وعلى التسليم بها لا تكفي، لا تكفي لتحقيق الذم الشرعي فضلا عن ذم معين شرعي، عن ذم شرعي معين وهو الحكم بالكفر، هو قوله مش لا يقتضي أن يكون آثم أصلا، فكيف يكون كافرا، فكيف يكون كافرا؟ رأيتم يعني نعاودها، شخص توصل إلى الإسلام بالفترة هذا غير مذموم من أصله، الأدلة الدالة على ذلك. إذا سلمنا وقلنا أن أنه مذموم لم يتوصل إلا بعقلي توصل بالفترة فقط، هو مش مذموم لكن نحسبه مذموم يا سيدي تسليما، نحسبه مذموم إيه مذموم إلى أي حد، مذموم عموما يعني لم كل واحد مذموم يعني آثم، ليش يكون مذموم بمعنى مكروه مثلا الفعل متاعه لأن العقل قد يضم ذما لكن هذا الذم نفسه يكون مجملا هكا ولا هو ما لا قالك مذموم وما فرقوش، قالك مذموم يعني مذموم شرعا، وأكثر من هكا قال مذموم شرعا يعني كفروه الرجل أصلا، ها شفت الظلمات بعضها فوق بعض يعني، هو لغير آثم من أصله وغير مذموم عقلا أصلا، ما عندوش ذم شرعي، ما عندوش ذم اصلا، لماذا؟ حتى الذم العقلي مش مذموم يعني، واحد بالفتره قال لا اله الا الله محمد رسول الله، بالفتره قال لا اله الا الله نقوله، هذا غير مذموم من اصله، لانه استعمل فترته، خلق الله في اعتراف فاعترف، ادى ما عليه حتى بالعقل يكون ناجي، هكا ولا؟ يكون يعني غير مذموم، فهم قالوا هو مذموم ثم قالوا انه ذم شرعي، هم لم يقولوها لكن لم يفصلوا، ما دام لم يفصلوا يعني هي المساله شرعيه، يتكلمون في الشرع، هم يتكلمون في الشرع، قالوا حكم الله هو هذا، حكم انا وغير ناجي، انا تقليده لا يجزى الى اخره، يعني يتكلمون في الشرع، هم ابتدأوا فنسوا دليل الفطره، قالوا هذا لم يستعمل الدليل، اذا لم يصل الى هو مذموم، ثم جعلوا هذا الذم ذما شرعيا، ثم جعلوا هذا الذم الشرعي هو الكفر، ولا يلزم من الأول الثاني ولا من الثالث ولا من الثالث الرابع، فسلسلة منقطعة، ظنوها سلسلة ولا شيء، هي حلقات منفصلة. على خاطر بعض الآيات أخذوا شيء عموم الآيات، هذيك عاد هذيك بدعة عامة، هذيك كل واحد توصل نتيجة غلطة هو يسب شيء. ويذهب إلى فرعون، هذيك حاجة عامة مش كان هما، مش كان هما. يعني هو قال لك يعني جيبوا أدلة ونسوي أدلة، أي واحد بيشوف النتيجة غلط بيجي يجيب أدلة وينسى أدلة، كما ذكرنا في الإرجاء وفي الوعيدية، أنا ما ذوما قالوا من قال إلى الله دخل الجنة وغزروا للظاهر، قالوا من أهل الجنة من لم يعمل خير قط، شفاعة حديث الشفاعة غزروا للحاجة دي، لم يعمل خير يعني العمل غير واجب عندهم، غير شرط، غير ركن، ليس بركن، والآخرين قالوا لا يؤمنوا أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن، قال هو مش مؤمن، قالوا العمل ليس شرطا، ليس ركنا في الإيمان. والخلين قالوا ركن في الإيمان، والصحيح هو التوسط، أن الآيات اللي استدلوا بها هذوما حق، والآيات اللي استدلوا بها هذه حق، والأحاديث اللي استدلوا بها هذه حق، يتفسر بعضها. كيفاش تفسر بعضها؟ أنه كي قال لا يدخل الجنة، كي قال لا يؤمن يعني إيمانه مش كامل، وما قال مش ما قالش كافر الشارب الخمر والزاني والسارق، كي قال لا يؤمن يعني لا ليس إيمانه بكامل. واللي قال العكس قال يا بذ يعني قال لا يشترط إيمان، لا يشترط عمل في الإيمان، يستدل ب لم يعمل خيرا قط، لم يعمل خيرا قط يعني لم يكد يعمل شيئا، وليس على الحقيقة هذا كلام، بمعنى على أصل النفي، نفي جنس العمل، لا بس البعض وبعض يعني لم يكد يعمل شيئا أو جنس العمل شيئا أو لم يعمل لعذر أو لإكراه أو ما أشبه لمانع، وهكذا تؤول يفسر بعضها البعض. مثل أنك كيف هذا ما خذاه وحاجات وخذاه والصواب الوسط، أنك تجمع بين هذه وهذه، أنه فما ذنب صحيح لكنه ذنب شرعي بدليل وما كنا معذبين حتى نبعث رسول إلى آخره. هذه تقول اللي الطغيان الموصوف به حال الأولين في الأمثلة الأولى والأدلة الأولى هو طغيان لغوي، ظلم لغوي لا يقتضي بالضرورة العقاب الأخروي الشرعي، وفضلا عن عقاب معين الذي يدخل في النار، هو أصلا يقتضي الوجود عقاب أصلا شرعا هكذا ولا؟ أنه اذهب إلى فرعون أنه طغى، أنه فرعون طاغي قبل ما يجيه موسى عليه الصلاة والسلام، لو مات وقتها ينجم ينجو ولا ينجم؟ ينجم، لكن المشكلة اللي جاته جاته الرسالة جاه موسى، هذيك المشكلة. لا نعم باش عرفنا هذيك هي المشكلة بالنقل نفسه، بالنقل قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، مجرد أن الظلم والعقل يأبى الظلم، العقل يأبى الظلم مش كافي، ينجم يكون هو مذموم ومش معذور إلى آخره، سبه كما تحب، لكن نجمش تحكم بأنه في عند الله سبحانه وتعالى في النار وبالأولى وبأولى أنه خالف النار. لماذا؟ لأن يعني المسألة هذه كونه في النار ولا لا مسألة تفصيلية تبع التفاصيل، الحكم الشرعي نفسه تبع التفاصيل، جميع الأحكام الشرعية تبع التفاصيل. ها؟ كونه في النار ولا لا مين مش عارف عليها أنا. صحيح خالف عقل ومذموم، لكن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء حتى ولا اللي خلاها تقام عليه الحجة وينقطع عذره شرعا ويذم شرعا ويدخل النار ونعلم أنه سيدخل النار وأنه سيخلد فيها إلى آخره هو الشرع. لولا الشرع ما علمنا ذلك لحكمنا بالإمكان، يمكن ينجو يمكن لا، يمكن فماش آخر أصلا بالعقل وحده نجم تقول آخر موجودة أصلا هكا ولا؟ رب سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، والله سبحانه وتعالى في القرآن عندما احتج على الكفار المنكرين المعاد المنكرين البعث لم يحتج عليهم بالوجوب بل احتج عليهم بالإمكان، قال لهم العقل متاعكم يقول يمكن وانتم تقولوا ما يمكنش مستحيل، كيفاش تجي هذا؟ العقل ايش يقول في الآخرة؟ إمكان قبل الرسول ما يجي يقول ممكن إمكان، لأن الله على كل شيء قدير بيفعل ما يشاء هكا ولا؟ واللي قال مستحيل هو خالف عقله، ولذلك الله سبحانه في الآيات كلها يحرك هذا الإمكان في عقولهم. ها؟ أليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم، وما إلى ذلك من الآيات كلها. ها؟ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه، أهون عليه يعني يمكن، ممكن في قدرته ممكن. رأيتم ما الذي جعل يوم القيامة لا ريب فيه وحق وقطعي؟ النقل، هو النقل، لولا الآيات ما علمنا، لولا القرآن ما علمنا أن يوم القيامة سيأتي فعلا. مسألة الغيبية قبلها يحكم العقل في ذلك بالإمكان، ومن هذا قبيل هذه المسألة، لأن هذه المسألة مسألة أخروية غيبية، غيبية أخروية أصلا أحتاج إلى نقل. نعم، لأن يعني عندما نقول هذا كافر يعني ماذا؟ يعني سيخلد في النار في الآخرة، النار مش في الدنيا في الآخرة، هي أحكام الشرعية ولا الأحكام التوقيفية ولا تسمى الأحكام الأخروية، أحكام أخروية هذه الصلاة والصوم والوجه. علاش؟ لأن ثمرتها أخروية، ولأن العلم بحكمها إنما جاء من طريق الوحي، فالأحكام الغيبية هي أحكام نقلية وأخروية. شيخ هذه الآية بيد تفسر روح إذا بيلا فعلا تغاضى ولا تغاضى ولا تغاضى ولا تغاضى ولا تغاضى ولا تغاضى ولا تغاضى ولا تغاضى ولا تغاضى ولا تغاضى ولا تغاضى ولا تغاضى ولا تغاضى ولا تغاضى ولا تغاضى ولا تغاضى ولا تغاضى ولا تغاضى ولا تغاضى ولا تغاضى ولا تغاضى ولا تغاضى ولا تغاضى ولا تغاضى ولا تغاضى ولا تغاضى ولا تغاضى ولا تغاضى ولا تغاضى ولا تغاضى ولا تغاضى ولا تغاضى ولا تغاضى ولا تغاضى ولا تغاضى ولا تغاضى ولا تغاضى ولا تغاضى ولا تغاضى ولا تغاضى ولا تغاضى ولا تغاضى ولا تغاضى ولا تغاضى ولا تغاضى ولا تغاضى بعد ايش شنو تفسروا يعني جاءوا يكونوا رسول من عند الله وإقامة الحجة لا مش بالضرورة ذيك اسمها إقامة حجة اي واحدة اثنين بتقول يعني هذاك مزيد تأكيد مزيد ال هم فصلوها يعني يعني على الطغيان اللغوي ولا الشرعي لا مو هو ينجم يكون عقلا الآية ذيك تفسرها بعقلك تفسرها واحدة يعني بعقلك مش فما آية أخرى أكل بعقلك نجم تقول يكون الآية العذر منقطع وموسى زاد للتأكيد شيل للتأكيد لكن مش اسمها إقامة حجة حجة قائمة من له لكن لك اسمها زيادة زيادة خير يعني دعوة إلى الله لعله ربي يهديك تمشي واحد يدعيك وما يحبش فما إمكانية تمشي المرة الثانية هكا ولا مشينك إياه المرة الثانية مش معناتها اليوم معذور المرة الأولى كي ما حبش يسمع كلام هكا ولا معناتها نفس القضية الآية الأخرى هي اللي فسرت الأولى وما كنا معذبين حتى هي اللي فسرت الآية دي مش وحدها وحدها تنجم تقول في واحدة في في في من باب آخر هي من باب أنه من باب توقف يعني من باب أنه الطغيان هو طغيان في باب المجمل وباب المجمل لا يقضي فيه الشرع بشيء لم يقضي فيه شيء لأنه عندناش أي أخرى لحد اللحظة ذيك هكا ولا يحكم فيه بالإمكان من باب ذاك فقط لكن الذي بين أن الحجة نص على أن الحجة هي رسالة هو النحو وشبهة المعتزلة بعدم كفاية الاستسلام للنقل وعموم الهلاك في الدارين لما لم يستدل على التوحيد بعقلي في الدنيا ولم يستسبقه بتفكر النظر هي قولهم في باب التحسين والتقبيح العقليين إذ قد جعل الحكم بذلك مرتبا على مجرد وجود العقل لأن الله تعالى قد أثبت صفات القبح لما فعله الناس قبل إرسال الرسل وورد النقل من الأفعال القبيحة والسيئة كما قال في قوله تعالى إذهب إلى فرعون إنه طغى وقولي أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون فدل أن مرات الذم هو العقل وهذا عند أهل السنة باطل لأن هذا الذم هو ذم لغوي عقلي وليس هو بذم شرعي موجب للعقاب الشرعي ولهذا قال شيخ الإسلام في مجموعة الفتاوى واسم الشرك ثبت قبل الرسالة لأنه يشرك بربه ويعبد به ويجعل معه آلهة أخرى ويجعله أندادا قبل الرسول ويثبت ويثبت أن هذه الأسماء مقدم عليه وكذلك اسم الجاهل والجاهلية يقال جاهلية وجاهلا قبل مجيء الرسول وأما التعذيب فلا وأما التعذيب فلا يعني هذا الذم هو ذم عقل العجيب الأمر هذا النص على ابن تيمية نفسه مما يستدل به الغلاة قالوا ابن تيمية قالوا اسم الشرك ثبت قبل الرسالة يعني قبل ما يجي الدليل وما يجي الكلام عليه الحجة اسمه مشرك هو ابن تيمية يتكلم يرد عليهم وهم يرد عليهم قال ما ذاك اسم الشرك ثابت قبل الرسالة وأما رغز الشقال في الأخير وأما التعذيب فلا ذيك عامة وعنها هم وأما التعذيب فلا اللي هي بها الحاجة هو قادر يرجع لشكون هو قادر يرجع المعتزلة وهما وفق المعتزلة هو يحتج بقوله هو شفت شنية القضية هو يرد على المعتزلة هما وفق المعتزلة اللي هو معناتها عدم الوضع بالجهل وخذوا وكذا ومشي يرجعوا على الواحد شرجع المقصود يعني شرجع الروح وقدر نفس النتيجة وصلوا بها وصلوا ليها مع المقصود. في التعذيب هو أمر زائد على مجرد التقبيح العقلي. التعذيب هو أمر زائد على مجرد التقبيح العقلي والتسمية اللغوية. فلا بد من أن يثبت بوصف ما تقدم على البلاغ من الأفعال القبيحة عقلا وعيد شرعي. والحال أن لا وعيد على ذلك شرعا ولا إثبات للعقاب على ذلك في نصوص الوحي. بل هي فيها ما ينفي ذلك العقاب وينيت الأمر بتقدم البلاغ كما في الأدلة السابقة وهي لا يوجد في غيرها من أدلة إثبات جزاء شرعي مع مجرد النظر أو مع مجرد اتباع الآيات إلا في ذلك الاستثناء المتقدم في أحكام الدنيا اللهم رب العالمين والسلام آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعث المقام محمود الذي وعد والسر هذا أن المبحث الشرعي النقلي وهو يفضي إلى وجود أدلة تضم هؤلاء وأدلة أخرى تنيت الأمر بإرسال الرسل فلا بد حينئذ من الجمع بين هذه الأدلة وهذا الجمع يفضي إلى كون مناط التكليف الشرعي هو وجود الأمرين العقل والنقل معا لا مجرد العقل فلا بد من قدر زائد من اثبات العقاب الشرعي وهو قصد مخالفة النقل والله تعالى أعلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك